تقول تجاورنا سيدة شابة ولديها أطفال لم يتجاوز أكبرهم السادسة من عمره، وهي والعياذ بالله على علاقة سيئة جدا بجاراتها، وذلك بسبب الأطفال، فهي تحرض أطفالها على الرد بالحجارة على أي اعتداء عليهم من قبل أطفال الجارات، وهكذا تستمر في وصف جارتها لتسأل سماحتكم عن كيفية دعوة هذه المرأة إلى الطريق الصحيح، جزاكم الله خيرا. نوصيك بدعوتها إلى الله ووصية هذا الخير، وليكن معك بعض النساء الطيبات اثنين ثلاث تزورونها وتنصحونها، لأن واحدة قد لا تقبل منها، لكن لو كنتن ثلاث أو أكثر تنصحونها يكون أقرب إلى القبول والتأثر، مع الدعاء لها بالتوفيق والهداية. فالمسلم أخو المسلم، والمسلم أخت المسلمة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أدين النصيحة. والله يقول سبحانه والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فأنتم أولياء فيما بينكن مؤمنات، فعليكم التواصي بالحق، وعليكم رحمتها ونصيحتها ووصيتها بالخير والصبر ولا بالتكرار. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.